إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سيكون ما بين الأذان والإقامة إن شاء الله على هذه الطريقة من قراءة القرآن، وهذا بحد ذاته يعتبر اجتماعا على العلم، وهو اجتماع على كتاب الله والنظر في شيء من تفسيره على سبيل الاختصار. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله بإجماع العلماء، آية من كتاب الله بإجماع العلماء، وإنما اختلفوا هل هي آية في أوائل السور، وهل هي آية من كل سورة، أو أنها آية في أوائل السور وليست من السورة نفسها. وفيها قولان مشهوران، فمنهم من جعلها آية من السورة نفسها، ومنهم من جعلها ليست آية من السورة وإنما هي آية من كتاب الله. والصحيح أن الإجماع المتقدم على أن البسملة آية من القرآن في سورة النمل، هذا ظاهر، وعلى الإطلاق حيث وردت فإنها آية من كتاب الله. إنما محل الخلاف المحفوظ بين الصحابة هل هذه الآية أول السورة آية من السورة، أو أنها آية واحدة حيث وجدت، وإلا فإنها آية من كتاب الله بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات كما في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي على هذا في سياق القرآن نفسه وآيات القرآن نفسها. قال الله تعالى في هذه السورة: وهي أعظم سورة في كتاب الله. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وثبت عن النبي في الصحيح أنه قال: هي السبع المثاني، بسورة الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسماها الله سبحانه وتعالى القرآن، مع أن هذا تسمية البعض باسم الكل، وهذا لا يتأتى في اللغة ولا يتأتى في خطاب الشارع إلا فيما كان أصلا. ولهذا ترى أن الفقهاء رحمهم الله صاروا يأخذون من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الدليل على ركنية الحج، أليس كذلك؟ عفوا، الدليل على ركنية الوقوف بعرفة. لما قال الحج عرفة فسمى البعض باسم الكل، صاروا يستدلون على ركنية الوقوف بعرفة بمثل هذا. وهذا يقوي أن قراءة الفاتحة في الصلاة، أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، سواء سميتها باصطلاح الركن أو سميتها باصطلاح الواجب، لكن على معنى الوجوب الشرعي العام تقول إنها واجبة. لماذا؟ لأن الفاتحة سميت الصلاة في الصلاة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسميت الفاتحة باسم الكل وهو الصلاة، مثل ما سمي الوقوف بعرفة سمي الحج به، فقيل الحج عرفة، أو قال النبي الحج عرفة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: قسمت الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا إيش؟ فاتحة الكتاب. هذا يدل على أنها لازمة في الصلاة، لأن الصلاة سميت بها، كما كان الوقوف بعرفة لازما وركنا لما سمي الحج به. وكذلك في قول الله: والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا يدل على أنها أصل جامع في كتاب الله، وهي كذلك، فهي أعظم سورة في كتاب الله. وجمع الله فيها ذكر أصول الإيمان وأصول الشرائع. قال الله تعالى في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. فهذا أصل الإيمان، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، فإن فيها الحمد له وبيان أنه جل وعلا هو رب العالمين وهو المستحق للحمد وحده لا شريك له. ولهذا جاء في الصحيح: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، كما في حديث عبد الله بن مسعود. فهو المحمود بالحمد الواجب له وحده لا شريك له. قال: الرحمن الرحيم. فلما ذكر جل وعلا أنه رب العالمين، بين سبحانه وتعالى في اسم الرحمن والرحيم ما كان من أفعاله في خلقه، فجمعت في هذين الاسمين. ولهذا قال كثير من السلف: الرحمن بالمؤمنين وغير المؤمنين، فهو رحمن بالعباد، والرحيم يختص بالمؤمنين. فهذا آثار رحمته سبحانه وتعالى، فإنما أنزله من الرزق وقضاه من الأسباب الكونية فإنه رحمة بالخلق كافة، وكذلك ما أنزله من الشرائع فإنه رحمة بالخلق كافة، وما هدى الله له أهل الإيمان فإنه رحمة بالمؤمنين، فإنه رحمة بالمؤمنين كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه. فإذا قوله جل وعلا الرحمن الرحيم تضمنت أفعاله في خلقه، فإن الاسم الرحمن يدل على الرحمة دلالة مطابقة، ولكن أسماء الله جل وعلا تدل بالمطابقة من حيث اللغة وتدل بالتضمن، فإن الرحمن يدل على الفعل بالتضمن، أليس كذلك؟ ويدل على القدرة بالتضمن، ويدل على الحكمة بالتضمن، ويدل على جملة من الصفات بالتضمن. فقوله الرحمن الرحيم بعد قوله الحمد لله رب العالمين، لما ذكر أنه رب للعالمين وهي ربوبيته، بين أوجه هذه الربوبية في خلقه، وأنه اختص المؤمنين بما اختصهم به فضلا، وأعطى بقية خلقه منه فضلا وعدلا سبحانه وتعالى. ولهذا قامت الحجة على الخلق كافة بالأنبياء والرسل، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم بين أن ما قضى من الأفعال في حقهم المضمن في قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، بين أن مآلهم إليه، بين جل وعلا أن مآلهم إليه. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ذكر المآل بقوله مالك يوم الدين. فهذا ذكر لابتداء أحوالهم وانتهائها، كما قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذا ذكر لكمال الرب جل وعلا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو مالك يوم الدين، وهذا مآل العباد. ويوم الدين هو يوم القيامة على ما ذكره عامة السلف والخلف رحمهم الله، قال مالك يوم الدين. فهذا ذكر معرفة الله سبحانه وتعالى وربوبيته وإلهيته، ذكر معرفة الله وربوبيته وإلهيته بقول الحمد لله، والله هو المعبود، والله هو المعبود سبحانه وتعالى، وهو اسم يختص بالله ولا يشتق منه لغيره بوجه من الوجوه، كما ذكره كبار أئمة اللغة والديانة كالخليل بن أحمد وغيره، فهو اسم يختص بالخالق سبحانه وتعالى ولا يقبل أي وجه من الاشتقاق لغيره. الحمد لله الله هو المعبود، واسمه سبحانه وتعالى الله تضمن اختصاصه وحده لا شريك له بالعبادة، وتحقيق عبوديته لكونه جل وعلا هو رب العالمين. فهذا جمع لمقام أسمائه وصفاته ومقام ربوبيته وعبوديته. قال بعد ذلك مبينا الشرائع التي أنزلها على الرسل والمنهاج الذي هدى إليه العباد، قال اهدنا الصراط المستقيم، فصار الخطاب من الخبر إلى إيش؟ صار الخطاب من الخبر الحمد لله رب العالمين، هذا خبر، الرحمن الرحيم خبر، مالك يوم الدين خبر، انتقل الخطاب في السياق إلى الطلب، قال اهدنا الصراط المستقيم، فهذا ذكر النبوات على سبيل التضمن. فما الصراط المستقيم إلا ما بعث الله به، ما الصراط المستقيم إلا ما بعث الله به الرسل، فهذا ذكر للكتب وللرسالة والنبوة على سبيل التضمن. ولهذا ترى أن هذه السورة ذكرت معرفة الله وحمده والثناء عليه، وذكرت مع عبوديته، وهذا هو جامع الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل، وهو معرفة الله وعبوديته، معرفة الله وعبوديته سبحانه وتعالى. الكتب والنبوة متضمنة وإن لم يصرح بذكرها، لكنها متضمنة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم هو دين الأنبياء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فتضمن قوله اهدنا الصراط المستقيم ذكر مقام النبوة ومقام الكتب السماوية، لأنها هي الصراط المستقيم. ولهذا لا يقع في الشريعة أن يكون ثمة صراط مستقيم، أو أن يكون الصراط المستقيم على خلاف الكتاب والسنة، وكذلك في دين سالف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر الصراط معرفا لأنه واحد، ولأن الحق الذي بعث الله بالرسل واحد، ولأن الفروع حتى في شريعة النبي الواحد إنما هي من عند الله واحدة، وإن وقع الاجتهاد والاختلاف في بعض الفروع. قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر المنعم عليهم وهم المؤمنون، وبين الله سبحانه وتعالى أن الهداية نعمة من عند الله جل وعلا، ولهذا وصفوا بالمنعم عليهم في هذا المقام، وهم المؤمنون في مقام آخر. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم، أضيف الصراط إليهم وذكرت نعمة الله عليهم، إضافة الصراط إليهم دليل على أنهم فعلوا أو لم يفعلوا، إضافة الصراط إليهم دليل على أن لهم فعل وإرادة، على أن لهم فعلا وإرادة، وهو الإيمان، وهو إيمانهم الذي أمرهم الله به. وذكر نعمة الله الذين أنعمت عليهم بيان أنهم لم يختصوا بفعلهم عن ربهم، وأن ما فعلوه وقاموا به فهو توفيق وفضل ونعمة من الله، فهذا جمع لمقام الشرع ومقام القدر، وبيان أن الإنسان ليس مجبورا بقوله بإضافة الصراط إليهم، إذن هم مختارون في سيرهم على هذا الصراط، وبيان أنه ليسوا مستقلين بأفعالهم كما تقول القدرية، لأن الله قال أنعمت عليهم فهو اجتباء من الله، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، روي مرفوعا إلى النبي، وهو الذي عليه الجماهير من المفسرين، اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، فهذا من جهة الوقوع، لكن من جهة المعنى فإن اليهود فاتهم العمل بالعلم، والنصارى فاتهم المعرفة وعبادة الله حيث عبدوا الله على ضلاله. فعلم أن جماع الدين تحقيق العلم وتحقيق العمل، وعلم أن العلم أصل بذاته، وأن العمل إيش أصل بذاته، وعلم أنه لا يناسب أن يقال العلم وسيلة، إذا أريد علم الشريعة لا يناسب أن يقال العلم وسيلة وليس غاية، بل عند التحقيق لا يتأتى الانفكاك بين العلم والعمل إلا في التصور النظري، بمعنى أن العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم العلم الشرعي إذا صلى فإنه صلى بعلم، أليس يعلم أن الركوع يكون قبل السجود؟ هذا علم وليس علما. أليس يعلم أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ هذا جزء من علم الشريعة وليس كذلك. إذن لا يتأتى انفكاك العلم عن العمل إذا وقع ديانة. فمن ترك العمل كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إغلاق للابتداع في الدين، إغلاق للابتداع في الدين. فما ذكر من هذه الإشارات والمعاني لهذه السورة التي هي أعظم سورة في كتاب الله يكون هو تمام أو ختام التعليق على هذا القدر اليسير من معاني هذه السورة الشريفة. ونأتي في المجلس القابل بإذن الله تعالى ومشيئته على ابتداء سورة البقرة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.